قال رحمه الله: أخبرنا أيضا يعني إسماعيل وهو المتقدم بن مسلم العبدي قال: أخبرني يزيد الرقاشي وهو ضعيف قال: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موزونة. وهذا مرسل ضعيف كما ترى، يزيد الرقاشي هذا ضعيف، ولكن هذا هو الذي جاءت به الأدلة الصحيحة كما في حديث حذيفة في مسلم، حديث البراء أيضا كذلك، فإن ركوعه كان نحو من قيامه وسجوده كان نحو من ركوعه كما في حديث حذيفة وحديث غيره أيضا: ثم ركع نحو مما قام، ثم قام نحو مما ركع، ثم سجد نحو مما قام. فصلاته موزونة متقاربة الأركان ومتقاربة أيضا كذلك السنن والواجبات. قال أيضا يعني إسماعيل عن أبي المتوكل الناجي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة بآية من القرآن يكررها على نفسه. وهذا الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. عن أبي المتوكل الناجي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة بآية من القرآن يكررها على نفسه، ولكنه ثابت من غير هذه الطريقة، من غير قوله يكررها على نفسه، وهو أنه قام بآية من القرآن ليل، هذا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق أبي المتوكل، طريق أبي مسلم عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا جاء عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا أيضا حسن العلامة الألباني في الشواهد. فالحاصل هذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام بآية يكررها أو قام بآية من غير ذكر التكرار، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء أيضا عند أحمد قال: حدثنا يزيد بن حباب قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح. قال علام الألباني رحمه الله: رجال فرجال مسلم غير إسماعيل المسلم الناجي. قال الهيثمي: لم أجد من ترجمه. إسماعيل ابن مسلم الناجي لم أجد يقول من ترجمه، ولكن له شواهد كما تقدم، فهو ثابت على هذا الحديث، ثابت في قيام النبي عليه الصلاة والسلام بآية يرددها، هذا ثابت. ومن أراد أن يراجعه يراجعه صلاة الصلاة. فالحديث جاء عن أبي سعيد وجاء عن أبي ذر وجاء عن عائشة، وحديث عائشة من طريق أبي المتوكل الناجي. قالت عائشة: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، وإسناده صحيح. حديث عائشة إسناده صحيح، قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة من غير ذكر التكرار، وجاء في حديث أبي ذر التكرار، وهكذا أيضا في حديث أبي سعيد يردد آية حتى أصبح. وحديث أبي ذر فيه الإفصاح عن هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا مانع ولا بأس أن يقوم الشخص بآية واحدة الليلة كله يكررها، ولا سيما الآية التي أشرنا إليها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، فهي آية عظيمة. وهكذا جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقوم الليل بيقول هو الله أحد، ما معه إلا هذه السورة، أو يقوم بها معه غيره ما الله أعلم، لكن كان يقوم بقوله الله أحد يصلي بها الليل. والحديث حسن العلامة الألباني أنه كان يصلي الليل بقوله الله أحد، فلا تحقيرن من المعروف شيئا، فالذي ما عنده من القرآن شيء كثير يقوم بما يسر الله، ولو جزء عما يكرره ويثبت عنده في الحافظة وما تيسر له، فلا يترك هذه الطاعة العظيمة بحجة أنني ما أحفظ القرآن أو ما أحفظ كثيرا من القرآن. فرسول الله ردد آية واحدة الليل كله، وذلك الصحابي ذكر عنه أنه يقوم يقول هو الله أحد، فلا يحتقر الشخصي مما آتاه الله سبحانه من الخير، ولا يفوت قيام الليل بحجة أنني لا أحفظ القرآن، قم بما يسر الله ولو شيء يسيرا، ولو يواظب على 4 ركعات على ركعتين مع الوتر فهو على خير، الله على خير. بعض الناس يمر عليه رمضان الذي نقصن في غيره ويفوت كغيره، وهو فرصة رمضان، ربما يدرك ليلة القدر ويغفر له ذنوبه وينال تلك العبادة العظيمة، خير من 1000 شهر عبادة فيها. أين تجد هذا؟ هذا موسم عظيم، ومع ذلك رمضان وغير رمضان على السواء طاعة، وهو ربما الليل أو في غير رمضان الليل كله نايم، ما يستيقظ إلا للفجر، وإذا جاء رمضان فوت أيضا هذا الخير. فهذا تقصير وتفويت للفرص. الحياة فرص، ينبغي اقتناص أوقاتها والاستفادة من العمر فيها. قال رحمه الله: فما حل هذا الحديث أن النبي الله قام ذات ليلة بآية من القرآن يكررها؟ ثابت إن شاء الله بهذا السند، ضعيف مرسل أحسنت، لكن قد جاء عن أبي المتوكل عن عائشة، إسناده صحيح من غير ذكر التكرار، قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، من غير ذكر التكرار، عن أبي المتوكل عن عائشة. وجاء عن أبي سعيد فيه ردد آية حتى أصبح، وجاء عن أبي ذر قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل بآية يرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عباده، جاء بالإصلاح عن هذه الآية. قال: أخبرنا الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، وهو أبو يحيى الأنصاري ثقة كما في ترجمته ثقة حجة، قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رجلا قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال: فصلى العشاء ثم اضطجع غير كبير، اضطجع وقتا يسيرا غير وقت كبير، ثم اضطجع غير كبير، ثم قام ففرغ من حاجته، ثم أتى مؤخرة الرحل فأخذ منه السواك فاستنى فتوضأ، هو الذي نفسي بيده ما ركع حتى ما درينا ما مضى من الليل أكثر، أما بقي يعني قام قياما طويلا، حتى تعجب هذا الصحابي من قيامه الذي حلف أنه اليوم يقوم ويرمق صلاة رسول الله، كيف يصلي الليل؟ لأرمقن، هذا على تقدير قسم الله لأرمقن صلاة رسول الله، يريد يستفيد من عبادته وكيف صلاته في الليل، فتعجب من قيامه ومن طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وقد علمتم من آثار الأحاديث التي جاءت أنه قام بالبقرة والعمران والنساء، هذا قيام طويل في ركعة واحدة، حتى ظن الصحابي الذي صلى خلفه أنه سيركع الآن، وإذا به مستمر عليه الصلاة والسلام في القراءة وفي القيام، وخير صلاة الرجل طول قيامه. واختلف الناس في القيام وفي السجود أيهما أفضل، القيام أم السجود، يعني الطول في القيام أو في السجود. قال رحمه الله: قال: فوالذي نفسي بيده ما ركع حتى ما درينا ما مضى من الليل أكثر أما بقي، وحتى ركبني من النوم أمثال الجبال، هجم عليه النوم وهو يريد أن يرمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطال رسول الله جدا حتى ركبه من النوم أمثال الجبال، يعني نوم كثير، وهو يجاهد نفسه لأجل أن ينظر كيف هذه العبادة. وهكذا ابن عباس تقصد النوم عند خالته ميمونة لأجل هذا الغرض، عندهم حرص على الطاعة، حرص على العبادة، وحرص على الاتساء والاقتداء والاقتفاء بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفيدوا من عبادته، يستفيدوا من أخلاقه، يستفيدوا من شمائله عليه الصلاة والسلام. والآن شبابنا ما هم حول هذا، والله ما هم حول الاقتداء والاتساء والاقتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ما هم حول هذا الآن. وأبناء الصحابة وأولئك الرجال الأخيار من الشيوخ والنساء والأولاد والشباب كلهم على هذا الحال، فإذا رأوا من رسول الله شيئا اقتدوا به فيه وعملوا به وسارعوا إليه، هذا هو الأصل فيه. ويسألون عما أشكل عن دينهم من دينهم، والآن الذين يسألون من عوام الناس قليل، يسأل ربما في رمضان عن الزكاة وعن هذا، وبعدها خلاص بعد حالة تعرض عليه المشكلات والمعضلات، النادر منهم من وفقه الله للسؤال عن حل بعض الأمور التي يحتاج إليها في دينه، وهم يتجرون يبيعون ويشترون، ولا شك أنه تعرض عليهم بعض الإشكالات في البيع والشراء، وهكذا يزاولون عبادة الصلاة والصوم، ربما بعضهم يتنفل، والحج أيضا كذلك والعمرة. وهذا الصحابي يقول أنا اليوم سأرمق وأنظر كيف يفعل رسول الله في قيام الليل كما فعل ابن عباس، وكما صنع حذيفة صلى مع رسول الله، وصنع ابن مسعود، كل ذلك لينقل صلاة ليلا ونهارا حتى في الليل، ربما يسهرون من أجل ينقلون كيف عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصنع في ليله وكيف يصنع في نهاره. وقد اعتنى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدار في البيت وما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فنقلنا علما عظيما غزيرا من أحواله مع أزواجه ومن أحواله في بيته كيف يصنع. وخارج البيت الصحابة أيضا اعتنوا بهذا جدا، فنقلوا أحواله عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله، لأنهم يرون أحواله وأقواله وأفعاله فيها الاتساء والاقتداء. قال رحمه الله: وحتى ركبني من النوم أمثال الجبال. أخبرنا معمر والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، ما كنيته تقدم معكم، يحيى بن أبي كثير ما كنيته، وهو يتقدم معنا في صحيح البخاري كثيرا، أو يذكر معنا في صحيح البخاري كثيرا، عند من؟ أبو نصر، أحسنته، وهو ثقة مدلس كثير التدليس والإرسال، وهنا قد عنعنه. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند حجرة النبي، وهذا من ذاك بالنسبة للأثر الحديث الأول وهو مرسل في انقطاع إسحاق بن أبي طلحة، أن رجلا الصحابي إبهامه لا يضر، لكن سمع من الصحابة قليل، فليس ببعيد أن يكون هذا ذكر سماعه أظنه عن أنس، وأما عن غيره فذكروا عن البراء لكنه ما ثبت له سماع من البراء، يروى عن البراء ولم يثبت له سماع منه كما صرح به بعض أهل العلم، فلم يصح عن الصحابي هذا من هو. قال: حدثنا أخبرنا معمر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: سبحان الله رب العالمين الهوية، ثم يقول: سبحان الله بحمده الهوية. قال الحسين: الهوية الطويل، فالهوي الحين والوقت الطويل، يقول سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين الوقت الطويل في الليل، يقول ذلك ويستفتح ليلة بهذا التسبيح قبل أن يشرع في صلاته: سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين. الهوية أي الوقت الطويل، والحين الطويل يسبح، والساعات من الليل يسبح عليه الصلاة والسلام قبل شروعه في الصلاة، وهذه سنة من السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشخص إذا قام يسبح الهوية، أي الوقت الطويل إذا استيقظ من الليل، وهذا جيد. والحديث ثابت، وقد صرح يحيى بن أبي كثير عند ابن حبان بالتحديد، وبوّم ابن حبان على هذا الحديث ذكر ما يقول المرء إذا تعار من الليل يريد التهجد. نعم، الهوية ظرف منصوب على الظرفية، أي الوقت الطويل. سبحان رب العالمين، الهوية أن يقول ذلك الوقت الطويل والحين الطويل يسبح. وابن حبان قد ثبت عنده التصريح، يحيى بن أبي كثير يقول عنده حدثنا أبو سلمة، وهكذا عند أبي عوانة أيضا ثبت التصريح. فالحديث الصحيح العلامة الألباني ثابت، وهنا عندنا بالعنعنة، لكن قد صرح كما عند ابن حبان وهكذا أيضا عند أبي عوانة. وابن حبان بوب على هذا الحديث باب ذكر ما يقول المرء إذا تعار من الليل يريد التهجد، فإذا قمت من الليل هذه السنة من السنن، سبحان رب العالمين، سبحان الله بحمده، سبحان رب العالمين، سبحان الله بحمده، الوقت الطويل، هذه سنة يعمل بها وهي ثابتة كما سمعنا. هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأناه يكفي. ما معنى الهوية؟ سبحان رب العالمين، كان إذا استيقظ من الليل قام من الليل يقول سبحان رب العالمين، سبحان الله بحمده، الهوية أي الوقت الطويل يسبح. ولا بأس أن يرفع صوته قليلا بهذا، فإنه سمعه يقول هذا الشيء، كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول. قال ما حكم من يقرأ الأذكار أو يذكر الله وقت الدرس أو الخطبة أو المحاضرات، أما وقت الخطبة فقد لغى ولا جمعة له، وأما وقت الدرس أو وقت المحاضرة إذا بقي عليه شيء يريد إتمامه يرجى أنه لا بأس من أذكار الصلاة، وتعجل المحاضر في المحاضرة أو تعجل المدرس الدرس وبقي عليه شيء من أذكار الصلاة فلا بأس أن يقوله، أما المدرس يدرس والمحاضر يحاضر هذه قلة أدب، أنه لا يستمع ولا ينصت للدرس ولا يبالي بالمدرس ولا بالمحاضر، مع أنه من أهل السنة ومن أهل الخير، هم من يستفاد منه وهو سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله عابد، هذا ما هو مؤدب. لكن إذا شغل بأذكار الصلاة وبقي عليه شيء من أذكار الصلاة وقاله يرجى أنه لا بأس، وأما في الخطبة فلا، يستمع وينصت، فإن اشتغل بالأذكار فلا جمعة له. قال السائل هو في البيت وأهل البيت كلهم صوفيون ويحاولون يضيقون عليه حتى إنهم يحاولون أن يسحروه، وفي البيت تلفاز إذا جاء شغلوه وامرأته منهم صوفية، وأنا تضايق كثيرا وكل يوم يزداد التضايق، فهل تنصحني أن أتزوج غيرها لأنها معهم في قولهم وكل يوم يأمروني بحلق اللحية، فماذا ترى؟ أرى أنك تخرج من هذا البيت إذا لم تصح لك ولم يستقيموا، فتؤجر بيتا إذا كنت مستطيعا تخرج من هذا البيت وتأخذ زوجتك معك، ولعلها تستقيم لك إذا ابتعدت عن أهلها، يعني ابتعدت عن هذا البيت الذي فيه ما ذكرت من المحاربة لك والمضايقة لك ومحاولة سحرك. فننصحك بالبعد عن هؤلاء الجلساء، فإنهم جلساء سوء، تنظر بيتا آخر ولا تتعجل في طلاقها، فانظر بيتا آخر فهي جاهلة ربما فتنتظر، وتنظر بيتا آخر وتبعدها من أهلها أو من هؤلاء الجلساء الذين هم على الحال الذي ذكرته، فإن استقامت لك ونصحت لها وراوتها على السنة استقامت لك والحمد لله. وإلا النساء كثير تركها ويخلف الله خيرا، ولا تبقي هذه المرأة المعاندة التي قد أصرت على الباطل بعد البيان. قال: هل يجوز قراءة الفاتحة مرتين في ركعة واحدة؟ لا، يقتصر على مرة واحدة ولا يكرر الفاتحة إلا إذا رأى أنه أخطأ فيها وحصل شيء من الخطأ فيها، ولا يدري أين موضع الخطأ من الفاتحة حتى يصلحه ثم يواصل ما بعدها، فلا بأس أن يقرأ الفاتحة من أولها مرة ثانية. وأما إذا أتى بها سليمة وعلى ترتيب آياته المعلومة فلا داعي للتكرار، يخشى من البدعة أنه يكرر السورة الكاملة كالفاتحة عنه، أما أنه يكرر بعض الآيات فلا مانع، بعض الآيات من السور لا مانع. وأما الفاتحة فمن أهل العلم من يرى أنها لا تكرر في الركعة الواحدة، يقتصر على قراءتها مرة واحدة. هذا الذي عليه رسول الله وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يعلم عنه في صلاته تكرار الفاتحة. قال: إذا صليت صلاة فريضة، إذا صليت صلاة فريضة ولم تقرأ الفاتحة، نسيت ولم تذكر إلا بعد الصلاة، فماذا عليك؟ إذا تركت صلاة يعني قرأت الفاتحة في جميع الركعات فالصلاة باطلة، فاستأنف الصلاة من جديد. وإذا تركت القراءة في ركعة واحدة وذكرت أنك وتيقنت بذلك أنك تركتها بركعة واحدة فتأتي بهذه الركعة وتسجد للسهو، تسجد للسهو بعد السلام. وأما إذا كنت ما تدري في أي الركعات الذي يظهر استأنف الصلاة، فإن علمت أنها ركعة واحدة لم تقرأ فيها الصلاة أو لم تقرأ فيها الفاتحة، ويقال لها الصلاة أيضا من أسمائها، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ويقصد الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الأخر الحديث، فهي من أسمائها الصلاة. هذا الذي يظهر أنك إذا تركتها في ركعة واحدة وتيقنت منها أتيت بالركعة فقط ولا تزد عليها وتسجد للسهو. وإذا تركتها في جميع الركعات فإن الصلاة هذه باطلة، تستأنفها من جديد، تأتي بصلاة جديدة. وإذا كنت علمت أنك تركتها ولكن في بعض الركعات ولا تدري أي الركعات هذه، فالذي يظهر الله على مستأنف وخرج من هذا، استأنف الصلاة وخرج لعلها الركعة الأولى، وإذا كانت الركعة الأولى فما وراءها باطل، ما وراءها باطل. إلا عن القول بالإلغاء وجعل الثانية هي الأولى، هذا شيء آخر، فيلغي الأولى ويجعل مكانها الثانية باعتبار أنه لم يقرأ فيها. هل من أسمائه تعالى أكرم الأكرمين؟ ما أعلم، هل تعلمون دليلا في أكرم الأكرمين؟ أما الأكرم فنعم، والكريم نعم، أنا ما أعلم الآن منظر. وإن الأسماء المركبة يسمى بها ربنا سبحانه وتعالى ورب العالمين، إن ثبت هذا أكرم الأكرمين ما فيه مانع بتسميته بالأسماء المركبة المضافة، ما فيه مانع. وهكذا الأسماء المزدوجة التي تختلف معانيها الأول الآخر فلا بأس، المانع المعطي إن ثبتت لا بأس، ولا تقال مفردة، تقال على ما ثبتت من غير إفراد، لا يقال المانع، يركب ويذكر مزدوجا كما ثبت من غير إفراد لأحدهما عن الآخر. إن ثبتت شيء من الأسماء المزدوجة يقال بها، وهكذا الأسماء المضافة أيضا كذلك. الله خير الحافظين، يقال خير الحافظين وأسمائه عند جماعة من أهل العلم. والمتفق عليه هي المفردة: الله العزيز الكريم الرحمن إلى آخره، وهذه أيضا أسمائه: إلهنا سبحانه وتعالى وحمده لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.